يقول ندعو لآبائنا وأمهاتنا لمن مات منهم، فهل الدعاء والعمرة والحج وأعمال البر يعني عن الموتى ترفع من شأنهم ويخف؟ نعم، إذا قبلها الله سبحانه وتعالى نعم، وهم أيضا مسلمين ليسوا، لأن المشرك لا يجوز أن يدعى له والكافر لا يدعى له. يقول رجل ظلمني فهو وضع أمري إلى الله فيه، فهل أدعو عليه وخصوصا أنه لم يكف شره عني يوميا؟ هل فوضت أمرك إلى الله لما تدعو عليه؟ إذا فوضت أمرك إلى الله لا تدعو عليه، قل اللهم اكفنيه بما شئت وأفوض أمري إلى الله. أما أنك تقول فوضت أمري إلى الله وأنت تدعو عليه، يعني تطلب من الله أن ينتقم منه. وعلى كل حال يعني الله المستعان. شوف هذا صاحب هذه السؤال يعني حقيقة افتات علي وفهم غلط، فهم غلطا، وأظن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا. يقول قولك أن القسطنطينية لم تفتح بعد، هذا في صحيح مسلم، أنا ما أقول شيء، أن القسطنطينية يفتحها يعني جيش من المسلمين يعرف خيولهم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلقون سيوفهم بالزيتون يقتسمون الغنيمة، فيصيح الدجال فيهم أثناء اقتسام يصيح الشيطان فيهم أثناء اقتسام الغنيمة يقول إن الدجال خلفكم على ذراريكم بالشام، فينقسمون فريقين، أحد يبقى ليأخذ من الغنيمة، واحد ينصرف ويترك، فالآخذ نادم والتارك نادم كما هو لفظ الحديث. وإذا وصلوا إلى الشام إذا بالدجال قد خرج. فهل محمد الفاتح، أنا قلت إن فتحه فتح إسلامي لكن ليس هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي يا كاتب هذه حتى وش يقول؟ يقول إن معنى كلامك أنك تكفر الدولة العثمانية، هذا افتيات. أين عمو سوء فهم؟ بعض الأخوان يقول مثل هذه الأسئلة لا تقولها، لكن أنا أقولها حتى يفهم، لا يكون في نفسه ضغينة ونسكت عنه، لو أخفيت السؤال لبقي على ضغينته. أي نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله أن يطهر قلوبنا. نعم، قال نعم الأمير وأميرها ونعم الجيش جيشه، وصفهم يقول أعرف خيولهم وأعرف أسماءهم وأعرف، يذكر أن نعم وأنهم يعلقون سيوف. فهل الشيطان صاح في من فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح وقال الدجال خلفكم على ذراريكم وصار هذا صحيحا؟ ما حصل هذا في صحيح مسلم الرواية، ارجعوا إليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء بأن والدي الرسول في النار، حاشاهم، الرسول قال هذا الكلام؟ يعني أنت تصير أشفق، يعني تصير رسول مع الرسول؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني هذا مثل بعض المجتهدين يعني يقول نكذب له لا عليه، يعني تبي تصير أنت أعلم من الرسول؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. يا أخي هذا سبحان الله، هذا لا يدل على إيمان بالرسول وبقوله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الرسول وليس بعد خبر الرسول كلام، اللهم صل وسلم. قال أبي وأبوك في النار للذي سأل، قال أين أبي؟ قال في النار، فلما ولى دعاه وقال أبي وأبوك في النار. وفي شأن أمه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها وبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. يغلبون يا شيخ العاطفة، ها؟ يغلبون العاطفة على النصوص باطلة. الجهل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. إبراهيم أبوه آزر وما ضره، ونوح ابنه أيضا مخالف له وما ضره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، عم النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أبو طالب، ومع ذلك الحمية التي دفعته للذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم منعته من الإسلام خشية أن يعير عبد المطلب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مع أنه يصدقه. أي هذا يجيب بعض الشبه، الله يعافينا وإياه، وخطه معروف كل ليلة ما يخلو من سؤال من كتب هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ويقول عز وجل: إذا جاء أجل أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستقدمونها حتى ما يحفظ الآيات الله يهديه، ولا يستقدمون، ليس يستقدمونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم يزاد بها في العمر، أو قال: صلة الرحم تزيد في العمر. السؤال: كيف تعلم الفرق بين الآيتين وحديثان، بين الآيتان وحديثان؟ أغضبت الأعجمي سيبوي. اللهم صل وسلم على رسول. يا أخي، صلة الرحم مقدرة، مكتوب في القدر وفي الأجل المحتوم أن فلانا يصل رحمه فيزاد في عمره، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب أن فلانا يدعو الله ويستجاب له فيمحى ما كان من شقائه إلى سعادته بسبب استجابة دعاء، والدعاء من القدر، فالدعاء والقدر يتعالجان، فإذا استجيب الدعاء والدعاء من القدر لا يخرج عن محيط القدر. ولهذا قال بعض العلماء: فتحت لي قوة فصرت أعالج القدر بالقدر، أدفع القدر بالقدر. الدعاء قدر مقدر، لا يمكن أن تدعو إلا بما إلا إذا قدر الله لك أن تدعو، إذن ما خرجت عن القدر. قدر الله عز وجل، علمه وقدرته وكتابته ونفوذ مشيئته وعموم إرادته، ما تخرج عن هذا سبحانه وتعالى. أدري والله هذا الفهم ولا ما فهم. يقول: عالم من العلماء الكبار بمصر. يا أخي، حنا عاد نحكم على الناس، خلاص ما دام شفت خطأه فأنت حكمت عليه، يجب عليك أن تنصحه ولا تغتابه. بعد من العلماء الكبار، ما العالم الكبير ما يفعل هذا. يقول: مكثت عند قبر السيدة نفيسة 3 أيام. الله أكبر. وعملت معها تصالح. وقد مات هذا الشيخ، فهل هو مات على الشرك؟ أولا، لسنا ولاة أمر حتى نصدر صك، لسنا قضاة حتى نصدر الشك، وأنت لا يحق لك هذه الدعوة. على كل حال، إذا كان يعتقد أن السيدة نفيسة تدفع الضر وتجلب النفع من دون الله عز وجل فهو مشرك لا شك، وعالم كبير. يا أخي، ليسوا علماء، من يفعل هذا ليس عالما، بل هم جهلاء. صح إن كان عالم علم تقوم به الحجة عليه، مثل علم أبي جهل بمعنى لا إله إلا الله. أبو جهل أعلم بمعنى لا إله إلا الله من بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، أي نعم، يفسرها بتوحيد الربوبية. وآخر قال: عندما أقبلت على تأليف كتاب، أي نعم، جعل على منصب وعلى كذا، سيرة البدوي، ذهبت إلى قبره واستأذنت فأذن لي بذلك. الله المستعان. فهل هو مشرك؟ يا أخي، أنت تريد أن تستنطقنا بكلام ربما أنك تشيع وتعمل به فتنة، فدعوا عنكم هذه الأسئلة يا أخوانا. الله الحق. لا لابد من إقامة الحجة، لابد يوضح للذي ذكرت على ضمانه بس هذا لابد من لابد من إقامة الحجة عليهم، لابد من إقامة الحجة عليهم. اي نعم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمه من يقيم عليهم الحجة، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ ويتهم بأنه يكفر من لم يهاجر إليه ويدخل تحت طاعته من المسلمين، فهو ينفي ذلك ويقول: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف أكفر من لم يهاجر إليه ويدخل تحت طاعتي؟ لعل هذا من تسميهم من العلماء سموا معروف، لكن لا ينبغي أن يطلق على معين لأنه قد يكون له شبهة. صحيح من يعني فعل هذا الفعل يأتي ويجلس عند السيدة زينب ثلاثة أيام، يعني يتصالح عمل معها تصالح، والثاني يقول: أنا استخرت عند البدوي حتى ألفت الكتاب الفلاني، هذا لا شك أنه من الغلو ومن الشرك، لكن الفاعل بعينه قد لا نطلق عليه هذا الحكم حتى تقام عليه الحجة، ولو قيل إنه عالم كبير قد يرى أن هذا توسل، يعني لديه شبهة. المأمون يسمى أمير المؤمنين، وقد قال بكلمة الكفر، قال: إن القرآن مخلوق. ومن قال إن الإمام أحمد يقول: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن المأمون بعينه وقد قال هذه المقالة ليس كافرا، لم يكفره بل سماه أمير المؤمنين لأن لديه شبه لم تقم عليه الحجة، ما قامت عليه الحجة التي من خالفها أجري عليه الحكم. فنسأل الله الفقه في الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الجنازة إذا كان المسجد موجود في المقابر، على كل حال المقابر ما يبنى فيها مسجد لصلاة الجنازة، لكن قد يصلى على القبور أو يصلى في ناحية، يعني يؤتى بالميت وفي ناحية من المقبرة ليس فيها قبور يصلى عليهم فيها في بعض البلدان، هذا سائغ، لأن هذه الناحية أو هذه البنية البعيدة عن القبور ليست من القبور، وإذا اتخذت لصلاة الجنازة قد يكون يعني له وجه. ونحن عندنا هنا نصلي عليهم في ناحية من المسجد ولله الحمد، ولا نصلي عليهم في البقيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. الحديث: هل هذا الفضل في الصلاة فقط وفي المسجد فقط؟ هو يقول في مسجدي هذا، وش تقول في غيره؟ في مسجدي هذا خلاص، يعني لو انك تلتزم النص وتعطي النص حقه ريحت نفسك من الأسئلة. صلاة في مسجدي هذا نعم أفضل من ألف صلاة. نعم، أي صلاة، نافلة، جنازة، فريضة، قضاء، فهي يعني بألف صلاة فيما إلا المسجد الحرام. مسألة يعني الفضل هل هو في الصلاة فقط أو في غيره من أعمال الطاعات وأعمال البر، لا نشك في أن الأماكن الفاضلة تتضاعف فيها أعمال البر على غيرها لفضل المكان. وكونه يصير عام في جميع حدود، على كل حال حدود الحرم أفضل من الحل، يعني نسبة الفضل في الحرم إلى الحل كنسبة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره من المساجد وإن كانت داخل الحرم. والله أعلم. كم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز أن أستلف من رجل تجارته من الحرام؟ وهل يجوز الأكل من بيته؟ إذا كان يضع لك من هذا الكسب الحرام لا تأكل منه، وأما أنك تستلف منه فلا تجعل له منة في رقبتك إذا كنت تعرف أنه يعني تجارته من الحرام، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.